أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بعد الفراغ عن البحث في أن الشبهة الحكمية التحريمية مورد للبراءة بالاختيار لاختياره البراءة وهو الصحيح. ذكر أن جريان البراءة في موردين يتوقف على أن لا يكون هنا أصل الموضوعي، وإلا فلا تجري البراءة مع الأصل الموضوعي. لا يريد قدس الله نفسه بذلك جريان الأصلي في الموضوع، يعني في الموضوع الخارجي، بل مراده بذلك أن أصالة البراءة لا تجري إذا كان هنا أصل يجري في موضوع أصل البراءة، ويكون رافعا للشك وعدم البيان. وقلنا إن البراءة العقلية موضوعها عدم البيان، كما أن البراءة الشرعية موضوعها الجهل وعدم وصول الواقع. فإذا فرضنا أنه جرى أصل وارتفع به هذا الموضوع، تبدل عدم البيان بالبيان، وتبدل الجهل بالعلم ولو تعبدا، لا تجري أصالة البراءة لعدم الموضوع. إلى فرق بين أن يكون هذا الأصل من الأصول الجارية في الموضوعات أو من الأصول الجارية في الأحكام. على كلا التقديرين أصل حاكم على أصالة البراءة أو وارد على أصالة البراءة، رافع لموضوع أصالة البراءة إما وجدانا وإما تعبدا. وقد يكون هذا الأصل جاريا في الموضوع الخارجي كاستصحاب الخمرية مثلا، إذا خرجنا أن مايعان كان خمرا وشككنا في تبدله إلى الخل، فهذا وإن كان موردا للبراءة في نفسه، يعني أمر مشكوك الحرمة والهلية، وكل شيء فيها حلال وحرام فهو ليس حلال في نفسه، مصداق للبراءة الشرعية ولأصالة الهل. إلا أن الأصل الجاري في الموضوع وهو الخمر يمنع عن الرجوع إلى أصالة البراءة، فإن هذا بمقتضى الاستصحاب خمر، ومعلوم الخمرية لا جهل في خمريته، فالموضوع محرز عند المكلف غاية الأمر بتعبد من الشارع، فهو عالم ومتيقن بخمريته، فلا مجال للرجوع إلى أصالة الهيل. ليس هذا مما يشك في كونه حلالا وحراما، بل هو معلوم الحرمة للعلم بخمريته ولو كان هذا بالاستصحاب. فمثل هذا الأصل الجاري في الموضوع يكون حاكما على أصالة البراءة ولا تجري أصالة البراءة. وقد يفرض أن الأصل يجري في الحكم لا في الموضوع، كاستصحاب النجاسة في مايع مثلا، إذا شككنا أن المايع الفلاني طاهر أو نجس وكان نجسا سابقا، مقتضى استصحاب النجاسة أنه باق على ما كان فهو محرز النجاسة، فلا يكون موردا لقوله عليه السلام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، بل هو معلوم النجاسة بحكم الشارع بمقتضى الاستصحاب. فالشك في الطهارة والنجاسة مرتفع بمقتضى التعبد الشرعي، وكذلك استصحاب الحرمة فيما إذا شككنا في جواز مثل الحائز بعد انقطاع الحيز وقبل الاغتسال، وبنينا على جريان الاستصحاب الشبهات الحكمية في مثل ذلك لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة عن حرمة الوتر، فإن الحرمة كانت ثابتة سابقا قبل انقطاع الحيز، والآن نشك في ارتفاع الحرمة لانقطاع الحيز وفي بقائها. مقتضى الاستصحاب هو الحرمة، فالوتر في هذا الحال وقبل الاغتسال غير مشكوك الهلية والحرمة ليرجع فيه إلى البراءة، بل هو متيقن الحرمة بمقتضى الاستصحاب. وملخص الكلام أنه كل ما كان هنا أصل حاكم على أصالة البراءة ويكون رافعا لموضوع الشك وجدانا وهو البرود أو تعبدا وهو الحكومة، على كلا التقديرين لا يكون أصالة البراءة جارية، فإن جريانها يتوقف على تحقق موضوعها وهو الشك. فإذا ارتفع هذا الموضوع بأصلين فلا مورد لجريان البراءة، وهذا هو المراد من الأصل الموضوعي الذي يعتبر في جريان أصالة البراءة عدمه، كان جاريا في الموضوع أم كان جاريا في الحروف، من هذه الجهة لا يفرق. وعلى هذا رتبوا أنه إذا شك في حيوان أنه حرام أو حلال لأجل الشك في كونه قابلا للتزكية وعدم كونه قابلا للتزكية، قالوا إنه يحكم بحرمته، وذلك لاستصحاب عدم التزكية، ويكون هذا الأصل حاكما على أصالة الإباحة بالأشياء. كل ما يشك فيه أنه حلال أو حرام فهو حلال، إلا أن هذا ليس مما يشك فيه، بل هو معلوم الحرمة من جهة أن غير المزكى حرام لقوله سبحانه إلا ما زكيتم. وكذلك المستفاد من الروايات أن التزكية هي المحللة للحيوان، يعني لله، اللحم المتخذ من الحيوان أو غير الله من أجزاء الحيوان حليتها مشروطة للتزكية. فإذا شككنا في تزكية الحيوان ولو من جهة الشك في قبولها للتزكية يحكم بحرمة الأجل لاستصحاب عدم التزكية، فيرتفع الشك في الهلية والحرمة من جهة وجود الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم التزكية. وإذا ثبت أن الحيوان غير مزكى فيحكم بحرمته لا محالة، لأن غير المزكى حرام. رتبوا لهذا على ما ذكرناه من أن جريان أصالة البراءة يتوقف على عدم وجود أصل الموضوعي، وإن هذا الأصل أصالة عدم التزكية أصل موضوعي يهرز به موضوع الحرمة وهو عدم التزكية، فلا تصل النوبة إلى أصالة البراءة. هكذا ذكروا. وتفصيل الكلام في هذا المقام يعني في خصوص الشك في التزكية، تفصيل الكلام في هذا المقام أن الشك في هلية لحم و حرمته قد یکون من جهت شبهة الموضوعیه و الا فمن ناحیت شبهة الحکمیه لا شک لنا معلوم انما الشک من جهت الامور الخارجیه و من جهت شبهة الموضوعیه و قد یفرض من جهة الشبهة الحكمية نتكلم في كل منهما مستقلان. أما الكلام في الشبهة الموضوعية قد يفرض أن الحيوان نعلم بأنه قابل للتزكية جزما وقد وقعت عليه التزكية خارجا إلا أننا نشك في ذلية لحمه و حرمت لحمه لأمر خارجی و لشبهت موضوعیه و الا من ناحیت تزکیه علا کلت تقدیرین هذا الحیوان قابل للتزکیه و قطعا زکیه و قطع علیه تزکیت فی الخارج ولیکن لا ندری انه حلال او حرام کما اذا تردد لحم بین ان یکون لحم الشات او لحم الارنب مثلا على كل حال كل منهما قابل للتزکیه و وقعت عليه التزکیه قطعا ولكن لا ندري انه من القسم الحلال او من القسم الحرام هذا قسم شك في الحليه والحرمه و اصالة عدم التزكية غير جارية للقطع ببقوع التزكية على الحيوان المتخذ منه الله وهو قابل للتزكية و وقعت عليه التزكية خارجا هذا قسم طارة الشك في الحلية والحرمان لم ينشأ من الشك في التزكية لعدمها بل نشأ من امر خارجی بعد فرض قبول الحیوان للتزکیه و وقوع التزکیه خارجا نشک انه من القسم الحلال او من القسم الحرام هذا قسم یعنی صورته و قد یفرض ان الشک فی الحلیه والحرمه یمشه من الشك في قبوله التزكية وعدم قبوله التزكية وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين هذا القسم الثاني إذ قد يكون الشك من جهة التزكية إنه قابل للتزكية أو لا بعد الفراغ عن قبوله التزكية ذاتا وإنما يشك في قبوله التزكية لأمر عارضي وإلا فهو في نفسه قابل للتزكية وقد وقعت عليه التزكية جزما إلا أننا نشك في قبوله للتزكية لأمر لاحتمال أمر خارجي مانع عن وقوع التزكية عليها كما إذا احتملنا أن الشاة مثلا التي هي قابلة للتزكية وهي حلال بالذات نحتمل عروض الجلل عليها لعل هذه الشاة كانت جلالة أو لعله وطأها إنسان وبوطأ الإنسان يسقط عن قابلية التزكية ويحكم بحرمتها الأبدية أو لعلها ارتزعت من سبي خنزيرة فأرزها العنوان الثانوي الارتزاع من لبن خنزيرة فهي غير قابلة للتزكية لأجل الرزاع هذه الأمور التي توجب حرمة الحيوان وسقوطها عما كانت عليه من قبوله للتزكية تارة يكون من هذه الجهة وأخرى يكون الشك في قبوله للتزكية وعدمه لأمر ذاتي لا لأمر طارئ لا ندري أن هذا الحيوان في نفسه قابل للتزكية أو غير قابل للتزكية، لا لأمر طارئ، كما إذا شك في لحم أنه لحم شاة أو لحم كلب مثلا، والكلب في نفسه غير قابل للتزكية، فيشك في هلية هذا اللحم وحرمته لأجل الشك في قبول الحيوان المتخذ منه هذا الله للتزكية بعدنها، لا لأمر طارئ بل لأمر ذاتي لاحتمال أن الحيوان المأخوذ منه الله كان كلبا وهو غير قابل للتزكية، فيشك في الحلية والحرمة من جهة الشك في قبول الحيوان للتزكية، ولكن قبولا ذاتيا لا قبولا عرضيا، يعني عدم القابلية، يشك في عدم القابلية ذاتا لا في عدم القابلية عرضا. هذان القسمان يدخلان تحت هذا الجامع، كأنه يشك في هلية الله وحرمته لأجل الشك في قبول الحيوان المتخذ منه هذا الله للتزكية وعدمها. وقد يكون الشك ناشئا من وقوع التزكية خارجا، من الشك في وقوع التزكية لا من جهة قبول الحيوان للتزكية. نعلم بأن هذا شاة جزما وهي قابلة للتزكية وحلال للذات، ولم يترى عليه أحد العناوين المحرمة جزما إلا أن نشك في أن الذابح كان مسلما أم لم يكن مسلما مثلا، أو أن الذابح ذبحه إلى القبلة مثلا أو لم يذبح إلى القبلة، أو أن آلة الذيب كانت من الحديد أو من غير الحديد، وهكذا. بقية الشرائط المعتبرة في التزكية نشك في وقوع التزكية على الحيوان المتخذ منه الله، فنشك في هلية هذا الله وحرمته، ومن شو الشك هو الشك في وقوع التزكية وعدمها لأمر خارجي، وإلا فالحيوان في نفسه قابل للتزكية وحلال للذات. هذه صور الشك في هلية اللحم مثلا أو غير اللحم من أجزاء الحيوان وحرمته، صوره بل هذه الأربع. أما السورة الأولى، إذا علمنا أن الحيوان قابل للتزكية جزما، ولكن نحتمل أنه حرام أو ليس بحرام، لم نميز، لا ندري أن هذا الله هل هو لحم إرنب أو لحم غنم مثلا مشكوك فيه، وقطعاً على كلا التقريرين الحيوان قابل للتزكية إذا كان إرنباً أو كان شاةً، ووقعت عليه التزكية جزماً، ولكن لا ندري أنه من القسم الحلال أو من القسم الحرام. لا ينبغي الشك في جريان أصالة البراءة حينئذٍ، فإن هذا يدخل تحت قوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان على ما تقدم: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعاه. الله أيضا من الأشياء لم يستثنى له، هذا لحم يشك في هليته وحرمته، فيه حلال وحرام فهو حلال، اللحم حرام حتى يعلم أنه حرام بعينه، وإلا فيحكم بهليته. و ما ذكره الشهید قدس الله نفسه من ان الاسلاف اللهم الحرمه لا اساس لهذا الكلام بالنسبه الى محل الكلام وهو ما علم انه قابل للتزكيه ووقعت عليه التزكيه جزما في مثل ذلك لا نعرف لهذا الكلام وجها اصلا فاي شيء خرج الله عن هذه الكبرى وأن المشكوك هليته يهتم بهليته إلا الله لماذا له أي خصوصية له حتى يخرج عن هذه الكلية فيهتم بحرمته فيقال إن الأكل في اللحوم الحرمان لا أساس لهذا الكلام ولكن قد يتوهم أن هذا الكلام مبني على جریان استصحاب الحرمه لا استصحاب عدم التزکیه لیقال ان هذا الحیوان قابل للتزکیه جزما و وقعت علیه التزکیه علی الفرد بل لاجل استصحاب الحرمه فان هذا الحیوان قبل موته کان محکوما بالحرمه یحرم اکل الحیوان الحی ونشك أنه بعد موته انقلبت الحرمة إلى الإباحة أو أنها باقية على حالها إذا كان الله لحم إرنب فقد بقي على حاله الحرمة الصف معلوم شد چهر كنم نشكال فرمودید يا معلوم نسيد اگر معلوم شد که هیچ محل نداشت اگر معلوم نشد ثانیاً عرض میکنم معلوم نشده که عرض کردم ثانیاً عرض میکنم معلوم میشه عرض میکنم که این حیوان که تزکیه بگون شده است قطعاً قابل تزکیه است جزمن و تزکیه هم شده مشکوک است که آیا از قسم حلال است یا از قسم حرام تمسک کردن گفتن این حیوان بر هر دو تقدیر قبل از اینکه بمیرد حرام بوده زیرا که خوردن حیوان زنده حرام است یک کسی فیلی را به دلعت این حرام است از بزرد منبخ شک میکنیم که آیا بعد از مردنش اون حرمت مبدل به حلیت شد یا مبدل به حلیت نشد بله خب این هر دوست این یکی دوست اون اولی دوست نبود این یکی دوست قد یقال فی توجیه کلام الشهید قدس الله نفسه لو اراد الشهید محل الکلام ایزان قد یقال به نهایا مبنیون علا جریان استصحاب الحرمت قبل موت هذا الحیوان فإن اکل الحیوان الحی حرام و نسك في تبدل الحرمة الى العلية فنستسب الحرمة والجواب عن هذا اجزان ظاهر اولا ان هذا الحرق غير مسلم وقد ذهب لعله غير واحد الى جواز اكل الحيوان الحي كالسمكة الصغيرة مثلا لا مانع من اكل السمكة نعم المقطوع من الحيوان يعني إذا قطعت بل قطعة من الحيوان فهذه القطعة في حكم الميتة بلا إشكال كإليات الغنم أو غير الإليات بل تلك داخلة في عنوان الميتة وأما أكل الحيوان الحي فهذا العنوان يكون حراما آجا اول کلام لم یسکوش یالک و علا تقدیر تسکی لو فرزنا ان الحیوان الحی یهرم اکلو الموضوع و اکل الحیوان الحی و هاز الحکم قد ارتفع جزمن تبدل با اکل لحم الحیوان أين الموضوع الأول؟ هذا حكم جديد نشك فيه غير الحكم الأول. الحكم الأول كان ثابتا لعنوان الهي، وقد ارتفع هذا الحكم بارتفاع موضوعه، ليس هذا من أكل الحيوان الهي، بل هو من أكل الله من حيوان يشك في حليته وحرمته، فلا الأصل لهذا الأصل، أي أصالة الحرمة، استصحاب الحرمة. فالظاهر أنه لا ينبغي الشك في جريان أصالة البراءة في هذه الصورة، لأن الشبهات بما أنها موضوعية الفحص إذا غير لازمين، حتى إذا تمكن من الفحص أن هذا اللحم لحم إرنب أو لحم شاطين لا يجب عليه الفحص بل يجوز له الأكل، فإن الشبهة الموضوعية لا يجب الفحص فيها، ولا يمتاز اللحم عن غير اللحم في اختصاصه بعدم جريان البراءة وجريان البراءة في بقية الموارد، لا فرق بين اللحم وغير اللحم. هذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني، ما إذا كان الشك ناشئ من الشك في قبول الحيوان للتزكية وعدم القبول، لكن لا لأمر ذاتي بل لأمر عرضي طارئ، كالشك في الجلل أو وفي الإنسان أو الشرب من لبن الخنزيرة، في هذه الموارد لا ينبغي الشك في الحلية لجريان الاستصحاب الموضوعي. أصالة عدم الجلل، هذا الحيوان كان ولم يكن جلالا، نستصحب ما كان. هذا الحيوان كان ولم يفعه إنسان، نستصحب. كان ولم يكن شاربا للبن خنزيرتين. هذه العناوين الطارية المحرمة كلها عناوين حادثة مسبوقة بالعدم، نستسقب العدم، فيصبح أن هذا الحيوان كان قابلا للتزكية بالذات، ونشك في قبوله للتزكية وعدم قبوله للشك في أمر طارئ، ذات الأمر الطارئ نستسلم عدمه فيثبت حلية هذا الحيوان. هذا أيضا يلحق بالقسم الأول. ولو نشك في حلية الله وحرمته، إلا أن الأصل الموضوعي يثبت الحلية، وبمقتضى ذلك يهتم بحليته. وأما القسم الثالث، يعني ما يشك في قبوله للتزكية وعدم قبوله للتزكية ذاتا، كما إذا شك في لحم أنه لحم شاة أو لحم خنزير، فلم ندر ذلك. إذا كان اللحم لحم شاة فالشاة قابلة للتزكية، وإذا كان لحم خنزير الخنزير غير قابل للتزكية، فهل يجري هنا أصالة عدم التزكية باعتبار الشك في القابلية أو لا يجري؟ فيه كلام نذكره إن شاء الله تعالى.